الشاك عرضت لي والقلب لك شراوي يا شبهري من دار ريح تفاك ويا ابو عيون مثل عين النداوي ويا ابو عيون مثل عين النداوي من امس لنا اليوم صاحبك ما ذاك لقمه ولا غفوة وكان خلاوي تلت قلبي تلد الولا شناق تل الضامي وجلت العراوي يتل الضامي وجلت العراوي أشغلت تفكيري وحلت نعمك سكنت جوفي الخشوب السحاوي كنت اسمع بنظرة وضحكة ومزاك ومكذب على الشعر ولا البتاوي ومكذب على الشعر ولا البتاوي يلين شفت مغزل وسط هدقاك وخدم بيض بدهون الكماوي من عقب قلبي عليه الولا هواك وكان دوم تاتك وبحمر المكاوي وكان دوم تاتك وبحمر المكاوي راعي الهوى لا وفاق والناس ما فاق يبطي على درب المحب نداوي قدري سنين مغلق باب اغلاق لحد يهاويني ولا اني بهاوي لحد يهاويني ولا اني بهاوي ورديتني في ضرب ساعة المالك اقول بقوى وذر مالي وملام قلبي جعله يذوق ما ذاق يكوي من بين السراج ذكاوي يكوي من بين السراج ذكاوي يكوي من بين السراج ذكاوي